السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من أدبني ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. روى عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال عليه السلام: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال عليه السلام: الآن يا عمر. طلاقة وجه رسول الله، حلاوة الابتسامة من فم رسول الله، واحتضان كف عمر بين كفي رسول الله، جعل قوة الإيمان تسري من قلب رسول الله إلى قلب عمر، فيرتقي الإيمان في قلبه إلى الكمال، فيصبح حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب عمر أعظم من كل شيء، حتى من نفسه التي بين جنبيه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب طلق الوجه ولا يحب العبوس. إذن حديثنا اليوم عن طلاقة الوجه كخلق يتخلق به المؤمن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. ويفسر عبد الله بن المبارك حسن الخلق فيقول: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. فطلاقة الوجه وسيلة سهلة للدخول إلى قلوب الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم إن لم تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وكان عبد الله بن عمر يقول: بني، إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. أتحب أن تتخلق بأخلاق رسول الله؟ فمن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل البيت، تقول عائشة: كان إذا خلى بنسائه ألين الناس وأكرم الناس ضحاكا بسانا. وخارج البيت يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل أقبل عليه بوجهه، ولا ينزع يده حتى يكون هو الذي ينزع يده، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرفه. فبه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناعمة التي يتغزل بها العاشقون. يقول أنس: كانت كف رسول الله ألين من الحرير، وكان كأن كفه كف عطار، مسها بطيبا أو لم يمسها، يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحة، ويضع يده على رأس الصغير فيعرف من بين الصبيان بريحها. هذه الكف اللينة الناعمة، والتي لم نحصل نحن شرف أن نقبلها في الدنيا، نرجو من الله تعالى أن تكون هي ساقيتنا على الحوض، وآخذة بأيدينا إلى أعلى درجات الخلود. والآن أتحب أن يغفر الله لك؟ عن أبي داود الأعمى قال: لقيني البراء بن عازب فأخذ بيدي وصافحني وضحك في وجهي، ثم قال: أتدري لما أخذت بيدك؟ قلت: لا، إلا أنني ظننت أنك لم تفعله إلا لخير. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيني ففعل بي ذلك، ثم قال: أتدري لما فعلت بك ذلك؟ قلت: لا. قال: إن المسلمين إذا التقيا وتصافحا وضحك كل واحد منهما في وجه صاحبه لا يفعلان ذلك إلا لله، لم يتفرقا حتى يغفر الله لهما. الصحابة تعلموا هذا الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمونا إياه. جاء عن أبي الدرداء أنه كان لا يحدث حديثا إلا تبسم في حديثه، فسألوه فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا إلا تبسم في حديثه. أما العبوس فهو ليس من صفات المؤمن. يقول المناوي: طلاقة الوجه عنوان ما في النفس، وهذا معنى الحديث: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، أي عند صباح الوجوه، أي الطلقة المستكثرة وجوههم. بيحكوا أنه رجل مر على رجل بخيل وهو في أرضه وعم يقطف تقطيف، فهذا الرجل قال له: السلام عليكم، فما رد عليه. رجع مرة ثانية قال له: السلام عليكم، فما رد. مرة ثالثة ما كان يرد عليه، بعدين التفت فسأله: ليه ما عم ترد؟ فقال له الرجل، قال له: لأنه سلام بجر كلام، والكلام بجر بطيخ، يعني من بخله لا يريد أن يضيفه ولو حتى ببطيخة. هذا الرجل صحيح، والصح هو أهم من البخل وأعظم، فالبخل هو في المال فقط، ولكن الصحة هو بخل بالمال وبغير المال، فالبخل بالإهانة والبخل بالنصيحة والبخل بالتعليم والبخل بالسلام، كل هذا اسمه صح. والآن لمن تكون طلاقة الوجه؟ طبعا تكون طلاقة الوجه لمن تحب، هذا أولا. ثانيا تكون طلاقة الوجه أيضا لمن لا تحب، يقول تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فلو كنت تبغض إنسانا هل تبتسم في وجهه؟ عود نفسك على الابتسام، فإذا رسمت البسمة على وجهك أمام من تبغض مباراة له، لكن ليس نفاقا، بل تبتسم وأنت تتأمل أن تذهب من قلبك ما تحمله عليه. إذا فعلت هذا فسيعينك الله على صفاء قلبك تجاهه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصلح جوانيه أصلح الله برانيه، وفي بعض الروايات من أصلح برانيه أصلح الله تعالى جوانيه، معناه من أصلح ظاهره أعانه الله على إصلاح قلبه وحفظ قلبه. ثالثا طلاقة الوجه تكون أمام المريض، فمن الضروري أن تبتسم في وجه المريض، في وجه المريض، ولا تظهر له علامات الشفقة في وجهك فينعكس عليه باليأس، وإن كان قلبك يتفطر عليه أسى، مع ذلك أعطه الأمل في وجهك وفي بسمتك، فعندما يرى البشرة في وجهك يستريح ويتساءل ويتساءل بالخير. رابعا ومن إكرام الضيف أن تلقاه بوجه طلق. سئل الإمام الأوزاعي ما إكرام الضيف؟ قال طلاقة الوجه وطيب الكلام. فقد قيل بيت سالف متقدم، تداوله زيد وعمر ومالك، أساسة وجه المرء خير من القرى، فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك. خامسا لو كنت ترى في رجلا الفسوق والكفر والعصيان هل تبتسم في وجهه وتبس له؟ قال أبو الدرداء إنا لنكفر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. عن عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له فبئس أخو العسيرة، فلما دخل ألان له القول. قلت أي عائشة يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه. لذلك قال العلماء يجوز إظهار الحب والثناء لمن يخاف منه لدفع ضرره وشره، لأنه صلى الله عليه وسلم أظهر لذلك الرجل طلاقة الوجه. ثم إن المسلم كالطبيب، فكما أن الأطباء يدخل عليهم المرضى بإمكانهم وأمراضهم فيصبرون عليهم ويعالجونهم، كذلك المسلم يتحمل منظر المنافق والكافر برضا وتبسم حتى يعينه ويخلصه من أمراض قلبه وعقله. أخيرا هل تريد أن تسبق أخاك إلى محبة الله؟ خذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول إذا التقى الرجلان المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه فإن أحبهما إلى الله تعالى أحسنهما بشرا لصاحبه. أقبل على أخيك بوجه طلق، لعل الله يقبل عليك يوم يلقاك بوجه ضاحك بوجه راض، وقل لربك يا رب إني أضحك في وجه عبادك فتلقاني أنت بوجه ضاحك، واستقبلني بمحض عفوك ورحمتك وكرمك، وارض عني وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. أقبل على أخيك بوجه طلق، لعل الله يقبل عليك يوم لقاك بوجه ضاحك بوجه راض، وقل لربك يا رب إني أضحك في وجه عبادك فتلقاني أنت بوجه ضاحك، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك ورحمتك، وارض عني يا أرحم الراحمين. أدبني الله وإياكم بأدب طلاقة الوجه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.